لو أنزلنا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الرحمن الرحيم. سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والأرض وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى نطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور تلاوة قرآنية مباركة لهذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم لمن أدرك ليلة القدر، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعطينا فضلها في الوتر من العشر الأواخر كما علمنا صلى الله عليه وسلم. علمنا أن من أدركها يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أيها الإخوة المؤمنون، وإلى لقاء آخر في رحاب القرآن والإيمان وحول مائدة الرحمن. نقلنا لكم هذه التلاوة من السرادق المقام أمام القصر الجمهوري بعابدين بمدينة القاهرة. يعود الآن الميكروفون إلى استديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.